حتى يتوضأ. وانعقد إجماع المسلمين سلفا وخلفا على أن الصلاة لا تصح مع الحدث الأكبر أو الأصغر. أما طهارة الخبث فقد دل عليها قوله تعالى: وثيابك فطهر. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين، فجاءه جبريل فقال: إن في أحد عليك أذن، أو قال قذرا، فأمره بإماطتها فأماطه. فدل ذلك على أن المصلي يجب عليه أن يتجنب الخبث في صلاته. قال: وإن رعف. طيب، لو تعمد الصلاة بالحدث صلاته باطلة بإجماع المسلمين ويلزمه إعادتها أبدا، وهو فاسق بتعمد الصلاة بالحدث، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن من صلى بالحدث عامدا أنه يكفر، وقول الجمهور أقوى من قول أبي حنيفة. ووجه قول أبي حنيفة أنه قال: الذي يصلي بالحدث متعمدا مستهزئ ومتلاعب، وقد قال الله تعالى في المستهزئين: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن القول الأول هو الراجح. قال: وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختاري وصلى. ذكر الرعاف لما له من تعلق بطهارة الخبث، لأن الدم عند المالكية نجس، فإذا رعف فإنه يصيبه من الدم الذي هو نجس. ولذلك لما كان الرعاف له تعلق بصحة الصلاة لكونه من طهارة، لكونه من الخبث، ذكره عقب طهارة الخبث. نعم. ثم ذكر المسائل المتعلقة بالرعاف فقال: وإن رعف قبلها. والرعاف هو الدم النازل من الأنف من غير اختيار الإنسان. نعم. والرعاف قد ينزل قبل الدخول في الصلاة، وهذه المسألة هي التي أشار إليها الشيخ خليل بقوله: وإن رعف قبلها، أي قبل الصلاة. يعني من رعف قبل الدخول في الصلاة ولم ينقطع عنه الدم فهو بين أمرين: الأول أن يتحقق أو يشك في انقطاع الدم في الوقت المختار، فيجب عليه شرعا أن يؤخر الصلاة لآخر الوقت المختار، وهذا معنى قول المصنف: لآخر الوقت الاختياري. لآخر الاختياري يعني لآخر الوقت الاختياري. فإن انقطع الدم غسله وصلى، وإن لم ينقطع صلى بالدم لعجزه عن إزالته في آخر الوقت المختار. هذا إذا تحقق أو شك من انقطاع الدم في الوقت المختار، يعني تحقق أنه لا ينقطع الدم في الوقت المختار أو شك في ذلك، فإنه يجب عليه أن يؤخر الصلاة لآخر الوقت المختار. فإن انقطع غسله وصلى، وإن لم ينقطع صلى ولا شيء عليه لعجزه عن إزالته في الوقت المختار. الحالة الثانية أن يتحقق أو يظن دوام الدم لآخر الوقت المختار. الآن تحقق أو غلب على ظنه أن هذا الدم سيصير معه إلى آخر الوقت المختار، فهنا يختلف، لا يؤخر الصلاة في هذه الحال، بل يصليها وهو يرعف، لأنه لا فائدة من تأخيره في هذه الحال. وهذا يعني يشير به الفقهاء إلى قاعدة وهي أن العبادات تبنى إما على اليقين أو غالب الظن. والعمل بغالب الظن واجب، كما أن العمل باليقين واجب. فإذا غلب على ظنه أن هذا الدم سيبقى معه إلى آخر الوقت المختار، فليس له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار، إذ لا معنى لتأخيرها في هذه الحال، بل يصلي وهو يرعف، لكن يسد أنفه بشيء حتى يتماسك الدم ولا يتلوث في ثيابه منه. وأما إذا تحقق أنه سينقطع أو شك في انقطاعه، يعني عنده حقيقة ويقينا سينقطع، لأنه علم من عادته أنه ينقطع، لأنه يأتي عادة في نحو ساعة ثم ينقطع، في نحو نصف ساعة ثم ينقطع، فهذا وجب عليه التأخير إلى آخر الوقت المختار إذا لم ينقطع قبله. أما إذا انقطع قبله فإنه يغسل ويصلي. وأما إذا شك كذلك في أنه سينقطع، فإنه في هذه الحال يؤخر الصلاة إلى آخر وقت. فالراعف له حالتان لا بد لطالب العلم أن يتحقق بهما في معرفة المذهب، وهي أن الشخص لا يخلو من حالين: إما يحصل له يقين بانقطاع الدم، أو شك بانقطاعه، فهذا فرضه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار، ثم إن انقطع صلى غسل وصلى. وإذا لم ينقطع بعد آخر الوقت المختار فإنه يصلي بحسب حاله. أما إذا تحقق أنه سيدوم معه إلى آخر الوقت المختار، أو غلب على ظني أنه سيدوم معه إلى آخر الوقت المختار، فحينئذ الأمر يختلف، فإنه يصلي في أول الوقت، إذ لا معنى لتأخيره إلى آخر الوقت، لأن التأخير من غير فائدة، لأن الأصل تقديم الصلاة في أول وقت، والتأخير إنما يكون لفائدة، وهنا لا فائدة من التأخير. واضح؟ الأولى أنه إذا تيقن أنه سينقطع أو شك في انقطاعه، يعني يحتمل ينقطع ويحتمل ما ينقطع، فهذه يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار. الصورة الثانية أنه تحقق أنه سيدوم، أو غلب على ظنه أنه سيدوم، فهذا فرضه أن يصلي في أول الوقت مع وجود الرعاف. نعم، إذا شك في الدوام فإنه يرجع إلى الصورة، إلى يلحق بالحالة الأولى، لأن الشيخ ذكر الظن في الحالة الثانية واليقين، فدل على أن الشك ملحق. نعم، ويمكن أن تكون المسألة رباعية أو ثلاثية: شك في الدوام، وشك في الانقطاع، وتيقن الانقطاع. في هذه الصور الثلاث يؤخر إلى آخر الوقت المختار، ثم إن انقطع غسل وصلى، وإن لم ينقطع صلى معه، إذ لا معنى لغسله وهو يسيل. يبقى صورة واحدة، يبقى حالتان في الصورة الثانية: حالة الظن الغالب، وحالة إيش؟ اليقين في الدوام، اليقين في الدوام والظن الغالب في الدوام. هذا هو نفسه، لكن من باب الايه؟ التقسيم. لا، يعني الانسان لو ذكر ما في شيء، لان غلبة الظن توحي عن شك، الشك في الدوام ملحق بايش؟ بالانقطاع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والأصل في هذا ما رواه مالك عن عبد الرحمن بن المحبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تقتضي أصابعه، ثم يفتله، ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا بناء على أن هذا دليل على أن الرعاف لا ينقض الوضوء. ودل على وجوب الصلاة بالدم في حال عدم الانقطاع ما أخبر به المسور بن مخرمة، والمسور بن مخرمة أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما، يعني يجري دما. والحديث البخاري، فدل ذلك على أنه لا ينقض الوضوء، لأن الرعاف دون ما وقع لعمر. إذا صلى عمر وجرحه يثعب دما، فصلاة الراعف بالدم من باب أولى. وهذا الحديث نفس حجة على أن الدم ليس بنجس، الدم الخارج من الإنسان ليس بنجس على القول الراجح. وأما الاستدلال بحديث أسماء: فاغسلي عنك الدم، حديث فاطمة بنت حميص بنت حبيش وأسماء بنت حميص فاغسل عنك الدم، ليس فيه ما يدل على نجاسة جميع الدماء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسل عنك الدم الألف واللام فيه للعهد وليست للعموم والاستقراء. هذه فوائد مهمة في ترجيح القول بطهارة الدم الذي يخرج من الإنسان. وكل الأحاديث التي جاءت في الأمر بالوضوء من الرعاف ضعيفة لا تقوم بمثلها حجة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها إن لم يلطخ فرش مسجد. هذه مسألة تفرض في الصورة الثانية، وهي إذا ظن المصلي أو تحقق بأن الرعاف لا ينقطع عنه، يعني ظن دوامه أو تحقق دوامه، لزمه إتمام الصلاة التي هو فيها بشرط أن يضمن عدم تلطيخ الفراش بالنسبة للمسجد بالدم، وهذا مبني على كونه نجس. وأما على القول بالطهارة فإنه لا يلزم هذا، أليس كذلك؟ القول بالطهارة لا يلزم، يعني قوله إن لم يلطخ فرش مسجد، هذا مبني على أن دم الرعاف نجس، والصواب أنه ليس بنجس، لكن هذا ليس معروفا في المذهب. المذهب نجاسة دم الإنسان الخارج منه. طيب، إن قال قائل: ما هي الحكمة في مواصلة الصلاة مع الرعاف؟ هي المحافظة على أداء الصلاة في وقتها ولو بالنجاسة، لأن المحافظة على الوقت مقدمة على المحافظة، يعني عندنا شروط: الوقت شرط، والطهارة من الخبث شرط، أيهم يقدم عند التعارض التزاحم؟ تحصيل الوقت مقدم على تحصيل الطهارة. وهذا طبعا في حق العاجز، أما القادر فليس له، العاجز ليس له أن يؤخر. وطبعا المالكية عندهم الوقت المختار هو الوقت الذي في حال السعة، يعني إنسان لا يؤخر الصلاة للوقت الضروري لأجل هذا. والصحيح أنه لا بأس أن يؤخر الصلاة للوقت الضروري إذا علم أنه سينقطع عنه الدم، لأن الضروري هو من الوقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة أو فقد أدرك العصر، وإذا كان مدركا لها فلا يصلي بطهارة كاملة في الوقت ولو في آخره. لكن المالكية عندهم الوقت المختار بس، آخر الوقت المختار. فإن قال قائل: طيب عمر صلى، نقول عمر صلى في أول الوقت وجرحه يثعب دما. طبعا ده يتنزل على قول المالكية، لأجل أنه يخشى الفواتح، يخشى الفواتح. هذا لو قلنا إن الدم نجس، والصحيح أنه ليس بنجس، ولذلك لم صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، لا لخشية الفوات، لكن لأجل طهارة الدم الخارج من الإنسان. ثم قال الشيخ: وأومأ وأومأ هكذا، وأومأ لخوفه تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده. يعني من نزل عليه الرعاف وهو يصلي وواصل صلاته لظنه عدم الانقطاع، يعني عدم انقطاعه إلى آخر الوقت المختار في المسألة السابقة يعني، وخشي ضررا يلحقه بجسمه إن هو سجد وركع، يمكنه أن يومئ ويشير إلى السجود إشارة من جلوس، ويومئ للركوع من قيام من خشية تأذيه. فإن قال قائل: ما هو يعني ميزان الخوف؟ يعني لأنه قال لخوف تأذيه، والخوف بأي شيء يقدر؟ يقدر بالعادة، بالعادة والتجربة التي يعرفها من نفسه. يعني في واحد يجيه رعاف، بعد يجيه ايش؟ يجيه دوشة، هو يعرف من عادته أنه إذا رعف تجيه دوشة يقع، فهذا يومي له أن يجلس ويصلي من جلوس، ويومي إيماء إذا خشي أن الدوخة تأتيه إذا سجد، أو تجيه الدوخة إذا ركع، فإنه يومي إلى ركوعه وسجوده بحسب حاله، على قاعدة المشقة تجلب التيسير. قال الشيخ رحمه الله: لا جسده. نعم، استثنى الشيخ الجسد، فليس له أن يومي للركوع والسجود إلا إذا ظن أنه يتلطف بأكثر من إيه؟ بأكثر من الدرهم البغلي. نعم. أي قال هن الغسل هنا ما يجب عليه لأنه غير قادر على إزالة إيش؟ النجاسة، فالغسل ليس بواجب عليه، والغسل لا يفسده، الغسل لا يفسده، عشان كده قالوا لا يلحق الضرر به، ولذلك الجسد لا يفسده الغسل، بخلاف الثياب فإذا تلطخت بالدم قد يفسده. يعني يقول لك في دم كده، وبعدين الجلابية بقت ايه؟ خلاص تغير لونه بسبب الدم. يعني المالكين يجعلوا الإيماء للركوع والسجود لأجل ايش؟ الضرورة، وهنا لا ضرورة بالنسبة إذا خشي التلطخ في جسده، يعني ثيابه لا تتلطخ لكن يتلطخ جسده، فهنا قال ما يؤمن إذا خشي تلطخ الجسد لا يؤمن لا في الركوع ولا في السجود، لكن إذا خشي تلطخ الثياب لكون الغسل يفسدها، وإذا غسلت مع هذا الدم يفسدها، فهنا يومي. كأن لطخه وانطيب. قال: وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه، كما كان عبد الله بن عمر يفعل إذا كان ما يسيل رعاف بسيط، يفتله ويمضي في صلاته ولا شيء عليه. فإن زاد عن درهم قطع، إن زاد عن الدرهم البغلي قطع، لأن النجاسة عند المالكية معفون عنها ما لم تبلغ حد الدرهم البغلي، الدرهم البغلي الذي يكون العلامة السوداء تكون في باطن رجل الحمار أو البغل من جهة الباطن يعني من الجهة الداخلية. نعم، الدرهم البغلي ظاهر، وهذا التقدير لا دليل عليه، تقدير النجاسة المعفو عنها بالدرهم البغلي لا دليل عليه، وردت في ذلك حديث ضعاف لا تخلو من مقالها. يقول الإمام الباجي رحمه الله: ومعنى انصرافه في هذا قطع صلاته واستئنافه بعد غسل الدم. لأنه حامل نجاسة في خروجه فتبطل بذلك صلاته. قال ابن عباس: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، يعني إعادة الصلاة. قال الشيخ خليل في التوضيح: والدرهم البغلي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل، أشار إليه مالك في العتبية. قال: كأن لطخه أو خشي تلوث مسجد. ضرب الشيخ خليل هنا مثلين متعلقان بمسألة، يتعلقان بمسألة يعني انقطاع الدم إلى آخر الوقت المختار، يعني المسألة التي سبقت، وهما أن المسألة أن المصلي إذا لطخه الدم الذي زاد على درهم الدرهم البغلي وجب عليه القطع بشرطين: أن يتسع الوقت، وأن يجد ما أن يغسل به الدم. يعني ليس له أن يقطع من أصابه الرعاف وتلطخ به ثوبه أو بدنه، فإنه لا يقطع إلا بشرطين: أن يتسع الوقت، وأن يجد ما أن يغسل به هذا الثوب وهذا المكان الذي تلطخ من فرش مسجد أو غيره. فإذا لم يتسع الوقت بأن ضاق الوقت فإنه يتمادى في صلاته ولا يقطع، أو لم يجد ماء كافيا يتطهر به أي يزيل به نجاسة الدم، فهنا يتمادى في صلاته. وهذان الشرطان عامان في مسألة إصابة النجاسة، أي إنسان أصابته نجاسة في صلاته فإنه لا يقطع الصلاة إلا بشرط اتساع الوقت، يعني يمكنه الوقت من أن يخرج فيغسل ويصلي والوقت باقي. فإن ضاق الوقت بحيث لو خرج من هذه الصلاة لأجل أن يغسل الثوب من الدم الذي أصابه فإن الوقت يخرج عليه، فتحصيل الوقت هنا مقدم على تحصيل الطهارة. وهذا كله مبني على أن الدم الخارج من الإنسان نجس، والصحيح أنه ليس بنجس، فبناء على هذا القول الراجح لا يقطع الصلاة مطلقا، سواء اتسع الوقت أو لم يتسع الوقت، وسواء وجد الماء أو لم يجد الماء، لأن الذي أصابه من هذا الدم ليس بنجس فلا يضره شيء، وصلاته صحيحة يتمادى فيه. هذا على القول الراجح، وأما على المذهب فقد سمعته. المسألة الأولى التي هي أشرنا إليها، المسألة الثانية التي رمز إليها الشيخ خليل بقوله كأن لطخه أو خشية تلوث مسجد، أن يخاف المصلي الراعف إن تمادى في صلاة تلوث المسجد، يعني بدأ الدم يخرج وأصاب شيء من ثيابه، وخشي أن يصيب تلوث المسجد أيضا، وإن لم يخشى تلوث إيش الثياب لأنه صار يتحاشى منه في ثيابه، لكن يلزم على ذلك أن يسيل على فرش المسجد. ففي هذه الحال يجب عليه القطع ولو ضاق الوقت، يعني تلويث المسجد بدم الرعاف لا يجوز، ويجب عليه قطع الصلاة ولو صلى خارج الوقت. لكن هذا عجيب منه، لأن مراعاة الثياب التي هي من ستر العورة وشرط في صحة الصلاة، يعني كونه يتنزه عن النجاسة في ثوبه ويتنزه عن الصلاة عن النجاسة في مكانه الذي يصلي فيه كله واجب، إلا أنهم يقولون المسجد يزيد بالحرمة، المسجد يزيد بإيش؟ بالحرمة، مش لأجل أن هذا المكان شرط في صحة الصلاة، يعني طهارة المكان شرط في صحة الصلاة، لا، لو كان كذلك، يعني لو خشي تلوث الفرشة التي ليست في المسجد، فإنه يتمادى إلا إن اتسع الوقت أو لم يجد ما يغسل به النجاسة، لكن جعلوا للمسجد حرمة يقطع الصلاة وجوبا ولو خرج الوقت، وهذا أيضا ضعيف من حيث الدليل، لأنه يصلي الصلاة في وقتها ثم يأتي بماء يغسل به النجاسة التي تلوث بها المسجد. هذا على القول بأن الدم نجس، والصحيح كما علمتم من قبل أنه طاهر، والدليل على ذلك فعل عمر لما ضرب في صلاة الفجر، قال: وإلا فله القطع وندب البناء. نعم، هذه المسألة استثناها الشيخ خليل من مسألة الفتل، لأننا ذكرنا أن الدم إذا كان يسيرا فتله وتمادى في الصلاة. قال: وإلا فله القطع، يعني وإلا يكن الدم يسيرا بأن يفتل، بأن لا يفتل لكثرته وسيلانه، فحينئذ يجب عليه قطع الصلاة وندب البناء. ندب البناء يعني كونه يبني على ما سبق بعد غسله مندوب. وقد ذكر الشيخ الباجي رحمه الله في شرح الموطأ إجماع الصحابة رضي الله عنهم على البناء بالنسبة للرائف إذا قطع لدم كثير فإنه يغسل الدم ثم يتمادى في الصلاة، وقال هذا إجماع الصحابة، وروي عن ابن عباس وابن عمر وأنس، ولم يعلم لهم مخالف. والصحابة إذا قال بعض الصحابة بقول ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة كان إجماعا سكوتيا، وفي الاحتجاج به نزاع، والصحيح أنه يحتج به بشروط يذكرها أهل الوصول. ما هي هذه الشروط؟ أولا أن يمضي وقت للنظر من الساكتين الذين سكتوا، أن يمضي وقت بعد سماعهم لقول من قال وبعد رؤيتهم لفعل من فعل، يمضي وقت كاف للنظر في المسألة، وأن لا يكون هنالك مانع يمنعهم من القول بخلاف ما سمعوا أو بخلاف ما رأوا. الشرط الثالث أن يبلغ ذلك هؤلاء الذين سكتوا، يبلغهم ذلك إما بسماع أو برؤية وما أشبه ذلك، فإذا وجدت هذه فإنه يكون إجماعهم إقرار، سكوتهم إقرار، لأنه سكوت في معرض البيان، وسكوت في معرض البيان بيان، وهذه مسألة وصولية معلومة في مظانها. ثم شرع الشيخ في بيان شروط صحة البناء فقال: فيخرج ممسك أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قربا، ويستدبر قبلة بلا عذر، ويطأ نجسا، ويتكلم ولو سهوا. نعم، دلت هذه شروط البناء، وعطف على بعضها بعضا لأنها تشترك في الحكم. نعم، أولها أن يخرج من نزل عليه الرعاف من هيئة الصلاة وهو يمسك أنفه تقليلا من النجاسة، لأن كثرتها مانعة من البناء، لأن البناء إنما يكون مع يسرها وقلتها. الثاني أن يتوجه مباشرة إلى محل الماء الميضة ليغسل الدم فقط، ثم يعود مباشرة للصلاة، وإلا بطلت عليه الصلاة. كيف؟ يعني لو مشى ليغسل الماء ليغسل الدم الذي أصابه في أنفه وجهه من الميضة، ثم ذهب إلى محل الماء وشرب ماء ورجع، هنا تبطل الصلاة ولا يصح البناء. فإن قال قائل: هذا شرب لأجل هذا، بطل الصلاة لأجل أنه شرب والصلاة لا يصح فيها الشرب، نقول: حتى لو فعل ما لا يوجب البطلان بمفرده فإنه يمنع البناء. مثال ذلك: غسل الدم ثم أخذ بإناء وحركه من مكان إلى مكان آخر، أو أخذ فرشة من الفرشات ووضعها خلف المصلين. المهم لا يتشغل بغير إيش؟ بغير غسل الدم، فإن تشاغل بغيره بطل البناء. إذن البناء له شروط. الشرط الأول يا عبد الله، نعم، هذا شرط، شرط شرط شرط لأجل أن لا يتكاثر الدم، لأن كثرة الدم تمنع من إيش؟ من البناء. الشرط الثاني يا حاتم، أن لا يشتغل بغير غسل الدم. نعم، ولو كان هذا المشتغل به لا يبطل الصلاة. ثالثا أن يقصد أقرب مكان، يقصد أقرب مكان يمكنه أن يتوضأ فيه. يعني لو كانت الميضة على ناحيتين، ميضة قريبة منه وميضة إيش؟ بعيدة منه، فقصد البعيدة فإنه لا يصح له البناء. أي جاهل. الرابع أن يكون المكان الذي يغسل فيه الدم قريبا، فإن كان بعيدا بطل الصلاة. نعم، لأن عندنا شرطين: أقرب مكان ممكن إذا كان هنالك أكثر من مكان، وأن يكون نفس المكان قريب، فإن كان بعيد كان يكون خارج المسجد فهذا يمنع البناء. الشرط الأخير أن لا يستدبر القبلة، فإن استدبرها بطل البناء. وأن يحذر غاية الحذر أيضا من أن يمر أحد بين يديه، وبعض العلماء يقول لا بأس أن يمر أحد بين يديه، لأن سترة الإمام لا زالت سترة له، لأنه في حكم إيش؟ المأموم. ما لم يكن يصلي وحده، فإن كان يصلي وحده فإنه يمنع ذلك من البناء. أيضا من الشروط أن لا يطأ نجاسة وهو في طريقه لغسل النجاسة. فإن قال قائل: لماذا نمنع البناء بذلك؟ أليس هو متنجس ويريد أن يزيل نجاسة؟ فما هي الحكمة من وراء قول المالكية أن ذلك يمنع البناء؟ تكثر الحركة. لا هذا المالكية أجابوا بجوابين. الجواب الأول أن النجاسة التي عفي عنها ولم تمنع البناء هي التي طرأت عليه في الصلاة، وهذه طرأت عليه خارج الصلاة، وما طرأ عليه في الصلاة مغتفر بخلاف ما طرأ عليه. ثم هذا من تساهله، لأن الواجب عليه أن يتوقع إيش؟ يتوقع النجاسة. الجواب الثاني قال لأنه كثرت عليه النجاسة، والشرط في البناء لا تكثر، بدليل أنه يخرج وهو ممسك لأنفه، فإذا وطأ نجاسة كثرت النجاسة، وكثرة النجاسة يمنع من البناء على المذهب. أيضا من الشروط أن لا يتكلم بكلام وهو متوجه لغسل الدم، فإن تكلم بكلام وهو يريد أن يغسل الدم فإن ذلك يبطل الصلاة. يعني الكلام في الصلاة يبطلها، سواء كان سهوا أو عمدا أو كثيرا أو قليلا، إلا إذا كان لأجل إصلاح الصلاة، هذا هو المعروف في المذهب. لا، ما ليس مقصودهم هو في صلاة، يعني يقصدون بمعنى هو طرأت عليه خارج الصلاة، خارج الصلاة يعني خارج أفعال الصلاة، يعني هو في صلاة حكما الآن، هو في صلاة حكما، لكن حقيقة ليس في صلاة، بدليل إيش؟ أنه ليس من أعمال الصلاة أن يغسل الثوب، لأنه لو غسل الثوب وهو في الصلاة أثناء فعلها بطلت عليه، لكن الآن هو في حكم من يصلي. ولذلك الشيخ خليل في التوضيح يقول وهو في الصلاة حكما لا حقيقة، يعني لما قالوا خارج الصلاة يعني خارج الصلاة الحقيقية، هو في الصلاة الحكمية. قال الشيخ خليل وإن كانت بجماعة واستخلف لإمام، وإن كان بجماعة واستخلف الإمام، وإذا بنى وفي بناء وفي بناء الفذ خلاف. نعم، البناء يشرع لمن صلى في جماعة إماما أو مأموما، وليس للمنفرد بصلاة، غير أن الإمام يستحب له أن يستخلف من ينوب عنه في الصلاة، ولكن دون أن يتكلم، لأن كلامه يبطلها عليه وعليه. يعني مسائل البناء في الرعاف تختص بإيش؟ بالإمام، وتختص بإيش؟ بالمأموم، وليست للمنفرد. المنفرد ليس له أن يبني، ماذا يفعل المنفرد؟ ماذا يفعل؟ ها؟ المشهور في المذهب ليس له البناء، مشهور في المذهب ليس له البناء. نعم، والأصل في استخلاف الإمام ما رواه سفيان أن علقمة بن قيس أما قوما فرعف، فأشار إلى رجل فتقدم ثم ذهب فتوضأ ثم رجع فصلى ما بقي له من الصلاة، وهذا ذكره ابن القاسم في المدونة. وجاء عن عمر لما طعن فإنه أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وأقروه على ذلك. وجاء عنه أنه رعف وهو يصلي بالناس فأخذ بيد رجل فقدمه، ثبت عنه التقديم في لما طعن وكذلك لما رعف، ويدل على استحباب البناء في حق من كان يصلي مع الجماعة. قول مالك رحمه الله: يكون مع الإمام يوم الجمعة فيرعف بعدما صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها، قال: يخرج ويغسل الدم عنه ثم يرجع إلى المسجد فيصلي ما بقي عليه من صلاة الجمعة ركعة وسجدتيها. نعم. وأما الفذ ده فيه خلاف مشهور، يعني هل يبني أو لا يبني؟ المعروف عند المتأخرين أنه لا يبني، ويذكر بعض المتأخرين وبعض المتقدمين أنه يبني، والقول ببناء الفذ هو الراجح من حيث الأدلة، إذ لا معنى لتخصيص هذا الحكم بالإمام والمأموم. مالك رحمه الله قال بصحتها، يعني بناء المنفرد، إذا بنى المنفرد لأجل غسل الدم يرى الإمام مالك رحمه الله أنه تصح صلاته. وابن حبيب يقول إنه لا تصح صلاته. قال ابن رشد في المقدمات: قال بالبناء مالك وجماعة من أصحابه في الإمام والمأموم، واختلفوا في الفذ، فذهب ابن حبيب إلى أنه لا يبني، لأن البناء إنما هو يجوز لأجل فضل الجماعة. وقال ابن مسلمة محمد بن مسلمة يبني. وقول يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي له بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى، وهذا كان يصلي منفردا، وما فعله سعيد هذا يعتبر حجة، لأنه لا معارض له من السنة. فالصحيح جواز بناء المنفرد على ما صلى إذا خرج ليغسل عنه دم الرعاف. قال الشيخ: إذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت. هذا بالنسبة للراعف. الراعف مش قلنا يبني عبد الله؟ إذا بنى لا يعتد إلا بركعة كاملة بركوعها وسجدتيها. أما إذا خرج بعد أن ركع لا يعتد بها على المذهب. وإذا ركع ورفع وسجد السجدة الأولى وقبل أن يسجد الثانية غلبه الدم فخرج وغسله ثم عاد، فإن هذه الركعة لا يعتد بها إلا إذا كمل ركعة بركوعها وسجدتها. وهذا معنى قول الشيخ خليل: وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت. نعم. طيب إذا لم تكمل، طيب يأتي بها بركوعها وسجدتيها يعيدها، يعني ولا يبني عليها لأنها ليست ركعة كاملة. والإمام ابن حزم قال هذه ركعة كاملة. الشيخ ابن باز يقول: والأحوط قول الجمهور. الأحوط قول الجمهور. قال الشيخ: وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن، وإلا فالأقرب إليه، ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد. الكلام هنا يختص بالراعف الذي خرج لغسل الدم في غير الجمعة. وذكر الشيخ حالتين: الحالة الأولى أن يظن فراغ الإمام من الصلاة، يقول أنا لو رجعت اليوم يكون الإمام شنو؟ انتهى. يقول لك ده إمام مستعجل، أنا لو رجعت إليه لم أجده في صلاتي. واضح؟ يعني بحيث أنه لو رجع فإنه يجده قد سلم من الصلاة. ففي هذه الحال يجب عليه أن يتم صلاته التي رعف فيها حيث اغتسل، حيث غسل ثوبه وبدنه من صلاته. الحالة الثانية طيب إذا لم يتم صلاته في مكان الغسل الممكن أو في الموضع الأقرب لمكان الغسل فإن صلاته تبطل، لأنه كمن تعمد زيادة في الصلاة، لأنه غلب على ظني أن الإمام لا ينتظره ومع ذلك مشى، فمشيه هذا نوع من الزيادة المتعمدة في صلاته وهو يعلم أنها لا فائدة منها. إذا مشى ما بيحصله، المشي ده رخص فيه للحاجة، والآن هل هنالك حاجة؟ لأنه لو ذهب إلى المسجد ما حصل، فيكون إذا تعمد ذلك بطل الصلاة، فيصلي في أقرب مكان لموضع غسله. قالوا كده ليه؟ لموضع غسله. لماذا قالوا؟ لأن الأصل أنه مصلي، أنه في الصلاة حكما وليس في صلاة على سبيل الحقيقة، لأنه فارق مكان الصلاة والاقتداء بالإمام، ولذلك يمنع من الحركة الزائدة التي لا يحتاج إليها. وكونه يصلي في محل الذي غسل فيه ثوبه أو قريب منه هذا هو الممكن فيصلي فيه. فإن كان في المكان بلل وطين ويخشى تسرب النجاسة إليه صلى في المكان الذي يليه، وإذا كان في المكان الذي يليه أثر نجاسة صلى في الذي يليه. المهم لا يتأخر عنه كثيرا. المالكية قالوا لأنه أولا حركته تزيد، والأصل عدم الحركة، ثم لما تخلف عن موضع صلاته في المسجد صار موضع اغتساله الذي رخص فيه له بمثابة إيش؟ مكان الصلاة الأصلي. يعني قالوا موضع الغسل ده ناب عن إيش؟ موضع الصلاة الأصلي، وإذا كان هو ينوب عن موضع الصلاة الأصلي فلا ينبغي أن يتباعد منه كثيرا. نعم. الحالة الثانية، الحالة الأولى ما هي يا عمر؟ علم يقينا أو غلب على ظني أنه لا يدركه، يصلي في مكانه أو في أقرب مكان إلى موضع اغتساله. طيب الحالة الثانية أن يعلم أو يظن أو يشك، يعني هذا الباني بقاء إمامه في الصلاة، يعلم أنه سيبقى، بيعرف أن الإمام ده صلاته طويلة، أو غلب على ظني أن صلاته طويلة ويمكن أن يدركه فيها، أو شك في تحصيله ليش للإمام وهو يصلي. هذه كم حالة؟ ثلاثة: يقين الإدراك، ظن الإدراك، الشك في الإدراك. في هذه الحال ماذا يفعل؟ ها؟ يمشي إلى المسجد. نعم. عم سيد أحمد قال يذهب إليه بأقرب الطريقين. قلنا له يا شيخ أنت ما قيدتها في البداية. قال لأنه في بداية الرخصة. قال والشخص في بداية الرخصة ليس حاله كالذي في نهايتها، لأن الرخصة في أولها تتوسع ثم في آخرها تتضايق. وهذا سبحان الله ما قرأناه في كتاب، لكن مما حفظناه عن الشيخ. قلنا له في البداية أنت ما قلت يمشي بأقرب طريق. قال له مشى بأقرب طريق هو المتعين عليه، لكن إذا لم يعلم ليس له أن يتحرك على الشيخ، ليس له، لأنه يشفي في بداية الرخصة، والرخصة في بدايتها تتسع ولا لا؟ الإنسان إذا أكل من الميت أول مرة يأكل بشرح ويأكل لقمتين ثلاثة كبار، لكن لما خلاص يكون في آخر الرخصة يتضايق الأمر في حقه ولا لا؟ لأنه إذا قارب إلى الشبع وسد الرمق فإنه تعود عليه حراما. الرخصة في أولها تتوسع وفي آخرها تضيق. نعم. لكن الحالة الثانية يرجع إلى أقرب مكان يمكنها أن يقتدي به في أن يقتدي فيه بالإمام، يعني ما يحصل الصف هناك يقول لك في فرجة وفي الصف الثاني في مساحة. لا لا، أقرب مكان يمكن أن يقتل، يعني إذا دخل المسجد من باب الخلفي فإنه ينظر إلى أقرب مكان ويكبر ويتابع الإمام، بشرط أن يكون هذا المكان يمكنه الاقتداء بالإمام فيه. وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.